نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ابن كثير بالنقل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ابن ذكوان بالسكت على الموصول واندرج معه حفص وإدريس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. النقاش بالإشباع والسكت على الموصول واندرج معه حمزة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حمزة بالسكت على المد المنفصل والموصول. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أبو عمرو بالاختلاس ولم يندرج معه أحد.